احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارجاء المعموره احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، السعاده كلمه تلذ بها الأسماع وتنشرح بها الصدور وتضاء بها القلوب، لكن أين هي؟ كيف نلقاها؟ ما الطريق إليها؟ ما الذي يجعل كلنا إلا من رحم ربي بعيد عن فهم السعادة أو لا يحاول أن يطرق بابها؟ وهل للسعادة أبواب يستطيع الإنسان أن يطرقها؟ وهل رب العباد عز وجل أوجد الإنسان في هذه الدنيا لكي يصير في كمد وهم وغم دائم؟ أم أن هناك من الناس من يستطيعون بأفعالهم وأقوالهم وما يزرعون من خير في قلوبهم أولا ثم في قلوب الغير يجدون ثمرات عندما غرسوا شجرة السعادة؟ إذا سألت أو إن سألت الخائف الذي لا يجد مأمنا ما السعادة لديك، يقول أن آمن من هذا الخوف. وتسأل المريض الذي ابتلي واختبر بالمرض ما السعادة عندك، يقول الشفاء التام. وتسأل المدين الذي عليه ديون ذل بالنهار وهم بالليل ما السعادة عندك، يقول أن يقضى ديني. وهذا الإنسان البعيد عن مرفأ السعادة يظن في كل وقت أن السعادة إنما هي عبارة عن مواكبة للحالة التي عنده، لكن يبدو أن عدم فهمنا لقضية السعادة يعني حتى في مدلولات لغتنا العربية ومن كتاب الله عز وجل ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ومما رأينا من السلف الصالح، يبدو أن كلمة السعادة نحن أصبحنا يعني بعيدين عن فهمها. عندك مدلولات او الفاظ يعني تشملها او اطارها السعادة. عندنا الاول الفأل، وسوف اشرح ان شاء الله كل لفظ من هذه الالفاظ. الفأل اللي هو عكس الطيرة يعني، وبعدين السرور، وبعدين الفرح، وبعدين الاستبشار. انظر الى هذه المدلولات، تابع معي. الفأل، وبعدين السرور، وبعدين الحبور، وبعدين الاستبشار، وبعدين طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، ثم البشارة او في اللغة البشارة. اذا عندك يعني هذه الالفاظ، راجع معي: الفأل، السرور، الحبور، الفرح، الاستبشار، طلاقة الوجه، البشارة او البشارة. هذه مترادفات سبعة لموضوع السعادة، ولكن لكل مصطلح فيها تعبير. وتعال معي لترى مع نفسك وأرى أنا مع نفسي أينا في خانة من تلك الخانات أو في زاوية من تلك الزوايا أو في محور من هذه المحاور، ثم ندلف إلى كيف نحقق السعادة. أولا، الإسلام مع الفأل الحسن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قرية يسأل عن اسمها، فإن وجد اسمها حسنا استبشر وتفاءل خيرا، وإن وجد اسمها غير ذلك يعني عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن الرسول كان يتشاءم، بل كان ينهى عن التشاؤم. فيه ناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الغد في قلق وأرق، رغم أنه يجب أن يسعد بلحظته وأن يكون ابن الساعة او ابن الوقت. يقول العلماء: كن ابن وقتك، كن ابن وقتك، يعني خليك في الساعة التي انت فيها. انت في ساعة تجد فيها امان نفسي، راحة نفسية، فيها سبحان الله من يعينك على الخير. يا اخي سبحان الله، اسعد بهذه اللحظة. المهم، فالتفاؤل في الاسلام، نحن مأمورون بالتفاؤل ومنهيون عن التشاؤم تماما. لا طيرة ولا تشاؤم. كان العربي عندما يريد ان يسافر يهش اول طائر يجده في طريقه، فان طار الطائر من اليمين لليسار كان يسميه السانح، فيسافر او يذهب الى الطريق الذي يريد، وإن طار الطائر من اليسار إلى اليمين يتشاءم ويسمى بالبارح. جاء الإسلام ليلغي قضية لا سانح ولا بارح، وإنما أبدلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وشرعنا الحنيف بصلاة الاستخارة. كان العرب يتشاءم من كلمة عندما رأى الهدهد وهو مسافر يقول لا لا لا، الهدهد دليل على الهدم، الغراب دليل على البين والبعد. فيعني سبحان الله العظيم، أو شيء مثلا هرة سوداء أو بهذا المنطق. فهذا كله منهي عنه في الإسلام. فقضية أن أتفاءل بما عند الله عز وجل، وأستشعر أن إذا كان الولد يستشعر دائما أن أباه وأمه يريدان له أفضل طبيب وأفضل ثياب وأفضل مدرسة وأفضل جامعة وأفضل مسكن وأفضل حياة، ولله المثل الأعلى، ما بالك برب العباد عز وجل الذي ما بلغت رحمة الأب والأم يعني ذرة في أو قطرة في بحر جود الله وكرم الله ولطف الله وعطفه. لا شيء، لا شيء، إنما هي صورة مصغرة من صور رحمة الله. إذا كان هذا من الأب والأم للولد، فما بالنا بمن خلقنا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يربينا على موائد كرمه. يعني قد يربيني بالابتلاء والامتحان، هذه تربية، هذه تربية سبحان الله. لكن في قضية الابتلاءات والاختبارات، أنا مربى على مائدة كرم الله عز وجل الذي لا يريد بي إلا خيرا دائما. يعني شوف، أعظم ما يصل الإنسان به من قلبه ليطرق باب السعادة أن يرضى بمواضع القدر. أن أرضى، يعني أنا القدر وضعني هذا، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة في المقدمة، وإن كان في المؤخرة، يعني أنا أرضى بما قسم. يا داود ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن الفأل، نحن مطالبون بالفأل الحسن، لكن منهي تماما عن أن نتشائم. يعني قد يزورك إنسان معين، عندما يزورك تحدث مشكلة في البيت، عندما يأتيك إلى مكتبك في العمل تحدث مشكلة، تقول لا لا لا هذا رجل وجهه نكد ولا لا لا، هذه قضايا يجب أن نلغيها تماما. وإنما سبحان الله، إذا طنت أذنك قل ذكر الله من ذكرني بخير. يا رب اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. خلاص الخير عندك يا رب، من عندك سبحانه وتعالى، ولا تأتيني يا رب إلا بخير. فالإنسان لما يشك في أمر، أو يعني بعض الناس يقول والله عيني مش عارف تهتز يدي، الكلام هذا كله هذه إيحاءات يجب أن نطلقها من حياتنا، أو نطلقها بعيدا عن حياتنا، أو نبتعد عنها، لأن المسلم مطالب بالتفاؤل. أما السرور، السرور في اللغة هو الشيء الخالص. في اللغة كلمة سرور يعني خالص. ولما سمي السرور سرورا؟ لأنه خالص من الحزن. قال ربنا وينقلب إلى أهله مسرورا، مش فرحا، لا، سوف نأتي للفرح الآن، لكن وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا السرور هو الشيء الخالص الذي خلص من كل نكد وهم وغم. لأن النكد والهم والغم وترقب الأحداث، أولا تشيب قبل المشيب، وتهرم قبل الهرم، ويضيق صدرك ولن تغير من قضاء الله شيئا. سبحان الله، يعني هي القضية محسومة، ولكن أنت تفائل، أنت كن متفائلا، فإن تفائلت جاءك السرور. السرور هو الشيء الذي خلص من كل نكد وهم، فتصير يعني إنسانا مسرورا. ولا سرورا أكبر من أنك في طريق الله، ولا سرور أكبر من أن أعطاك الله أعظم وأفضل وأكبر نعمة دون أن تسألها، وهي نعمة الإسلام. هذه نعمة لا تدنيها نعمة. لما تقيس كل أي نعم بجوار نعمة الإسلام، أن تصبح مؤمنا، وأن تمسي مؤمنا، أن تستيقظ مؤمنا، وأن تنام مؤمنا، والله سبحان الله العظيم. المهم ألا تظلم أحدا، بس دي قضية. لكن طالما أن أنت تصبح مؤمنا وتمسي مؤمنا وفق المنهج، وفق منهج، لأن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو السرور، وهذا منح آخر من مناحي إطار السعادة. نحن الآن نتكلم في إطار أو طريق السعادة. فطريق السعادة فيه هذه الدرجات التي تبدأ بالفأل، تفاؤل الحسن، ثم بالسرور سبحان الله وهو الشيء الخالص الذي خلصه، ثم يأتي الحبور. الحبور قال ربنا عن المؤمنين في روضات يحبرون، عندما يظهر البشر ويظهر تظهر السعادة في قلب العبد تطفح على وجهه أو تضيء وجهه، والله هذا إنسان عنده حالة من الحبور سبحان الله في روضات يحبرون، أي ظهرت السعادة على أبشارهم على وجوههم، وجهه سعيد ينطق بالسعادة ينطق بالبشر ينطق يعني تنظر في وجوه كبار السن من أجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا الصالحات تجد في وجوههم نورا عجيبا. لماذا؟ لأن القلب بدأ تتبخر منه الآفات، فلما تتبخر الآفات ينطلق الوجه بإيه؟ بطلاقته، ينطلق الوجه بهذا الحبور الذي يعني يطفح أو يعني يظهر أو يضيء هذا الوجه. أما كلمة الفرح فلان فرح، هذا يخص البطر والأشر والرياء والعياذ بالله، ودي عجيبة، وأنا يعني أتعجب من الناس يقول فلان ذهب لحضور فرح فلان، لا أنا أقول عرس فلان، لكن فرح الفرح منهي عنه، مش الفرح الابتسامة، لا مش الفرح السعادة، لا الفرح في اللغة هو أن أفرح بشيء دنيوي بطرا وأشرا واستعلاء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن قوم قارون إذ قال له قومه لا تفرح، مش لا تبتسم، لا علاقة لكلمة الفرح لا بالابتسامة ولا بطلاقة الوجه ولا بالبشارة ولا بالسرور ولا بالحبور ولا بالسعادة أبدا، إنما الفرح يكون بشيء دنيوي فيه يعني فيه هذا الاستعلاء. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الذين يشعرون أن النعم التي أتت إليهم إنما هي من أعمالهم وعقولهم وعلومهم وأذهانهم وقبائلهم ووضعهم الاجتماعي، هذا هو الفرح، ولذلك نحن منهيون أن نفرح مثل هذا الفرح سبحان الله. والعجيب أن السرور والحبور يختص بالقوة الفكرية، يعني بالفكر، أنت لما تكون في حالة من السرور وفي حالة من الحبور يبقى قلبك فيه إيمان ووجهك فيه إيمان، هذا هو السرور والحبور. أما قضية الفرح والاستبشار ده شيء يخص ايه؟ يخص امور دنيويه، يخص شيء انت زي بالضبط ايه تنظر على مثلا حلبه الملاكمه او المصارعه، تجد ان مصارعا قهر مصارعا ويا لعبه سبحان الله، قد الله اعلم بمدى شرعيته في الاسلام، لكن المهم يضربه هكذا، ثم اذا انتصر عليه ترى في وجه المنتصر زهوا، هذا الزهو يسمى فرح، هذا الفرح هو الأشر والبطر والاستعلاء، يعني هو يستعلي بقوته فأنه قهر هذا الخصم سبحان الله، مع أنها كانت يعني شيء للرياضة والاستعلاء النفسي أو الشرح الصدور، لكن للأسف الشديد هو ينظر هكذا سبحانه، كما أنك تجد إنسانا يرفع على إنسان قضية في المحكمة، الله أعلم من الظالم ومن المظلوم، والقاضي بشر، فعندما ينتصر أحدهما ينظر إلى خصمه هكذا، هذا هو الفرح، هذا هو الفرح، فرح. لكن المسلم عنده أخلاق الفارس، أخلاق الفارس تقتضي ألا أفرح في العدو الذي أنا غلبته أو في الخصم الذي انتصرت عليه أو في الإنسان الذي استعليت أنا عليه، فأنت سبحان الله في هذه المسألة يجب ألا تفرح كما فرح قارون بماله، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال لو قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذن عندنا الآن فأس حسن، وبعدين سرور، وبعدين حبور، وبعدين فرح. طيب قضية الاستبشار وطلاقة الوجه والبشارة هذه معاني أخرى للسعادة سوف نتدرسها سويا، ثم نسأل كيف هو طريق السعادة، هذا موضوع حوارنا إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا، جزاكم الله عنا خير جزاء، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير ورزقكم السعادة في الدارين، في الدنيا بطاعة الله وفي الآخرة بجنة الرضوان إن شاء الله رب العالمين. نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده قبل الفاصل، وكنا نتكلم عن الفرح، وقلنا إن يعني السرور والحبور ده في الأمور المحمودة التي تخص الناس الكبيرة، يعني القوة الذهنية الفكرية، يعني الناس تظن أن السعادة في أن يرى كذا وكذا وكذا، لا، السعادة أولا تنبع من الداخل، لا يعني أحيانا يقول له فلان أنت متعب ومجهد وعندك هموم وهموم، اذهب واجلس على شاطئ البحر لترى كذا وكذا وتعود، او اذهب الى الشاطئ الفلاني، يعود ربما اكثر كمدا وحزنا. لماذا؟ لان الحزن ما زال داخلا في قلبه، الهم ما زال هو يحمله. لكن ابحث عن الافات اولا، اخرجها من نفسك، ثم ارضى بما قسم الله لك، وقل بحول الله وقوته ان الغد افضل من اليوم، وان اليوم بفضل الله احسن من الامس، وهكذا. وإن كنت من أهل الدنيا إن شاء الله السنة القادمة، إن كنا سوف نعيش بإذن السنة القادمة أفضل من هذا العام، لكن لا، أنا أخاف من كذا وأتوقع أن يحدث كذا وأتوقع رد فعل من كذا. هذه مسائل لا يجب أن يفكر الإنسان فيها، بل بالعكس، كيف تتخذ الله وكيلا؟ قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا توكلت على الحي الذي لا يموت وهو القادر على شرح صدرك وإنارة قلبك وأن يرزقك سعادة وحبورا وسرورا، إن ربي على ما شاء قدير. كلمة الاستبشار، الاستبشار أننا أرى شيئا حسنا أمامي فأستبشر به، يستبشر بالولد الصالح، يستبشر بالعمل الصالح، يستبشر بالبنت المطيعة، يستبشر بالبيت المريح، يستبشر سبحان الله بأن الناس تحبه، يستبشر أنه محببة إليه طاعة الله عز وجل، مكروهة ومبغضة إليه أن يؤذي الآخرين، لا بكلمة ولا بنظرة ولا بإيذاء ولا بحقد ولا بحسد ولا غل. وإنما قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الذي كان في الدنيا، الحزن في الدنيا، لكن في الجنة إن شاء الله رب العالمين لا حزن ولا غم ولا هم ولا نوم ولا منية ولا سبحان الله، هذه الأشياء خلاص انتهت القضية. ولا ظلم اليوم يوم القيامة، لكن الآن الناس يظلم بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، ويظن الظالم أنه شاطر، أنه يعني نبي، أنا نكدت على فلان، أنا سبحان الله يعني أسأت إلى إلى إلى, إلى فلان، أنا يعني احتقرت فلانا. هذه قضية التعالي على خلق الله، والمسلم المتعالي مسلم للأسف الشديد، نسأل الله السلام. فالاستبشار أو البشارة هو قال أهل اللغة ظهور الشيء في حسن وجمال. يعني لما تأتيه يعني جاءته البشرى، جاءته البشرى يعني ظهر أمامه شيء حسن جميل، وهم الملائكة عندما ذهبوا إلى خليل الله إبراهيم وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب وزوجته قائمة تضحك مما يحدث. إذا هذه بشارة، هذه بشارة. الدنيا كلها لما استبشرت، والزمن كله لما استبشر بقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل هذه من الاستبشار، الإنسان ينتظر البشرى، يعني دائما يكون على امل ان البشرى قادمة، ان الخير قادم. لا يتوقع، في ناس تعيش في حالة من النكد هكذا، في حالة من الغم، يخاف ان يضحك كثير. انا رأيت بعض الشعوب العربية للأسف والاسلامية لما يجلس بعض الناس مع بعض ويضحكوا لشيء طرفة او شيء لطيف ويسكتوا لحظة، يقول اللهم اجعله خيرا يا رب، لا حول ولا قوة، وكأن الافواه استعصت على الضحك. وقال الرجل المتشائم ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أضحك يوما ربما. هذا إنسان قمة التشاؤم، هذا إنسان لا نعرفه في الإسلام، الإسلام لا يعرف هذا الإنسان. الإسلام يعرف طلاقة الوجه، وقال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، سبحان الوجه، مجرد طلاقة الوجه، ابتسم فقط، يعني افتر عن ابتسامة، اجعل الناس تستريح اليك. الطبيب الذي يقطب جبينه امام المريض يزيد مرضه، والموظف الذي يتجهم امام الجمهور وامام صاحب المعاملة المعينة انسان لا يعرف عن الاسلام شيئا. ولكن انظر الى زيد بن الارقم رضي الله عنه، قال كنت في هم عظيم فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرك وجهي، عرك اذني، يعني داعبه كده، دلك اذنه. شوف المداعبة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، داعب. فيه ناس لا تدعب لأولادها ولا بناتها ولا اهلها، نسأل الله السلامة. التجهم طبيعة عند الناس، عند بعض الناس، نسأل الله ان يرزقهم رقة في صدورهم وطلاقة في وجوههم، ابتسامة على شفاههم، وما ذلك على الله بعزيز. فلما عرك النبي صلى الله عليه وسلم اذن زيد بن الارقم رضي الله عنه، قال له سرك الله يا زيد، فقال رضي الله عنه والله هذه ما احب ان اخلد بها في الدنيا. يعني يساوي ان يقول تخلد في الدنيا ولا تاخذ هذه الابتسامه من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ان, أن يداعبه ويعرك اذنيه هكذا صلى الله عليه وسلم. هذه يعني شوف كبيره عند سبحان الله. ويقول لركانه من يشتري هذا العبد؟ يقول ركانه والله تجدني كاسدا يا رسول الله. يقول لكنك عند الله غال يا ركانه، انت عند الله غالي سبحان الله. فالمسلم دائما منتظر الخبر الطيب، منتظر الخبر الجميل السعيد. دائما في ناس من الغم والهم منتظر كارثة أن تأتي إليه. فلما الصحابة كانوا يضحكون وكانوا يستبشرون وكانوا بشر يعني سبحان الله، يعني فرسان بالنهار ورهبان بالليل، لكن كانوا يعني سبحان الله التبسم والضحك شيء في حياتهم موجود سبحان الله. فأيضا طلاقة الوجه، لأن لما سبحان الله الطلاقة اللي هو إرسال الشيء من عقاله. وذلك إذا قالوا الطالق أو طالق أي الناقة التي لا يربطها أحد وإنما تسير حيثما تشاء سبحان الله، أن يطلق عينا. فأطلق لنفسك العنان في أن تكون طلق الوجه، يعني أترك وجهك يبتسم، يعني لا تقيده. لأن في ناس تظن أن من الأهمية أن يقطب جبينه، ده دليل أنه رجل مهم والعياذ بالله، ولا مهم ولا غير، هذا رجل هم ولا أعتبره مهما. المهم أنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رؤي بين صحابتي إلا هاشا باشا صلى الله عليه وسلم. يقول علماؤنا لو جبنا كاميرا نصور بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيناه إلا بسام المحيا صلى الله عليه وسلم، بس من وجه حتى تبدو نواجذه. وكان عمر رضي الله يغرق في الضحك سبحان الله، حتى يعني قد يستلقي على قفاه رضي الله من شدة الضحك عندما تعجبه شيء سبحان الله. فأنا لماذا يعني أرى يعني بعض الناس يعني لا يريد أن أن أن يسعد نفسه؟ طيب السؤال، إذا كانت هذه كلها تعبيرات، أنا ما جئت بالسعادة إلى الآن، أنا تحدثت عن الفأل والسرور والحبور والفرح والاستبشار وطلاقة الوجه ثم البشارة. البشارة يعني فلما أن جاء البشير سيدنا يوسف وألقاه على وجهه ارتد بصيرة، هذه إيه البشارة؟ عندما يأتيك إنسان بإيه يعني بشيء يسره، فلان نجح، فلان تزوجت، فلان اصلح ما بينه وبين اهله، فلان الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى وفقه وانجب بعد طول، وهكذا وهكذا سبحان الله. كل هذا داخل اطار السعاده. طيب السؤال، ما هو طريق السعاده؟ هل السعاده يعني كما قال الشعر ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد؟ التقي هو السعيد. رجل في الرعيل الاول تحطمت السفينة التي كان راكب فيها مع زملاء له في البحر، وبعدين تعلق بلوح منها، فوصل إلى أرفأ به اللوح إلى شاطئ جزيرة. بحث في الجزيرة عن ساكن لا فيها لا إنسان ولا حيوان ولا أي شيء، فجلس على حافة الجزيرة يندب حظه، يقول سوف أعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. يعني اذا هو يائس تماما، انا اعود الى اهلي اذا صار اذا شاب الغراب لا يشيب، وصار القار كاللبن الحليب. ممكن اللبن الحليب يصير قارا، لكن القار يصير لبن حليب؟ هذا امر غير وارد. فسمع صوتا يقول عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي اهله الرجل الغريب، وان يكو ظهر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فرأى سفينة قدما بعيد سبحان الله ركب معهم وتاجروا وأعطوه مما يعني مما أعطاهم الله، ورجع إلى أهله غانما سالما بفضل الله. فلا تيأس سبحان الله. وأنت يا صاحب الهم، نفرض أنك في هم من سنوات 20 سنة هم، انتظر فرج الله وكرم الله أن يعوضك عن هذا الهم بشارة واستبشارا وسرورا وحبورا وطلاقة. لماذا؟ لأن ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، والنعمة لا يعقبها إلا البلية. فأنا الحمد لله إذا كنت أنت سبحان في حالة من الهم والغم سنوات طويلة، لأنك ربما ما تعرف كيف تطرق طريق السعادة، أو أنك تظن أن المرض هذا هو نهاية الحياة، أو تظن أن الدين هذا هو نهاية الحياة. أبدا أبدا سبحان الله، بالعكس، ده أنت إذا مرض بك اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. لماذا؟ لأن الهم إذا طال ان شاء الله يبقى الانكشاف قريب. اذا اذا اذا اذا ازداد الهم خلاص يبقى اوشك النور ان ان ان ينبرج. وقلنا ان احلك ساعات الليل ما هي قبل انبلاج الفجر. يعني يعني يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا. اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. اي انسان نور الله في قلبه يصير سعيدا، لان انشراح الصدر هذه قالها الحسن البصري، والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قال وما هي يا حسن نعمة ايه التي انتم فيها؟ قال نعمة الرضا بالله وعن الله. احنا نرضى بمواضع القدر ونرضى بما قسم الله لنا. فالراضي ده انسان، يعني قال سيدنا زكريا واجعله ربي رضية، عندما طلب من الله ان يرزقه بابن سبحانه، واجعله ربي رضية. قال اهل اللغة لماذا اختار سيدنا زكريا كلمة رضية؟ لماذا اختار القرآن كلمة الرضية هذه؟ لماذا راضيا او مرضي؟ لماذا لم تكن راضيا او مرضيا او مرضي عنه؟ لا، رضية. قال الرضي هو الذي رضي عن الله، ورضي هو عن الله، وصار من شدة رضاه ومن كثرة الرضا التي في قلبه يوزع الرضا عن من حوله. اصبح منبع رضا، مصنع رضا، مزرعة رضا، سميها ما شئت. المهم هو انسان لا يعني في كلماته الحمد لله، كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله رب العالمين. ده فيه ناس تسأله كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله على كل حال. انت هتخطر خير يا رب، خير في ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه ما يسره قال الحمد لله رب العالمين، واذا اتاه ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. ففي كل الامرين الحمد. فالحمدون اول باب من باب السعادة، او طرق باب السعادة او طريق السعادة. اول خطوة فيه ان ترضى بما قسم الله لك، ان تستشعر ان الغد ان شاء الله خير من اليوم، ان تشرح صدرك وينشرح صدرك لانك مسلم. والمؤمن ده سبحان الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. ان ترى ولدا من اولادك يصلي، بنت من بناتك قد تحجبت دون جدل ودون متاعب ودون يعني مشاكسات في البيوت، سبحان الله. تقول الله، هذا والله من نعمة الله سبحانه وتعالى. أن ترى سبحان الله العظيم الناس تحبك، رغم أن يعني يعني لو علم الناس ما يعلمه ملك السيئات عني، للأسف الشديد كيف يحترمونني؟ لكن من كرم الله وستر الله وعفو الله وفضل الله، ومن أسباب السعادة أن جعل ذنوبنا بيننا وبينه، وفتح لنا أبواب للعودة إليه. لماذا؟ لأنه الكريم المفضال، لانه الرحيم الرحمن، لانه هو الذي يسعد الانسان سبحانه، هو الذي يسعد سبحانه وتعالى. وانت ايها العبد المسلم، انت امة الله من زوجة وبنت واخت وعمة وخالة، السعادة داخلك، لكن انت الذي تغلق بابها. وللعلم اذا بخرنا السعادة من قلوبنا زارتنا الهموم والغموم، وصرنا بالامراض، وقلت مناعتنا الطبيعية، وصرنا مكتئبين في الحياة، وصار الانسان سبحان الله يتمنى الموت ولا يجده. طب لماذا هذا كله؟ فهو انسان ميت في الحياة، ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. انسان كده امل وملوش امل في الحياة، ملوش ليس له هدف. لا، وضح هدفك وخطط نحوه، وسبحان الله اذا قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فاغرسها. سبحان الله، زنيرة هذه كانت امه رومية، فاسلمت، اعلنت اسلامها للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكف بصرها. قال المشركون لها يا زنيرة، انت لما امنت بمحمد غضبت عليك اللات والعزة، فكف بصره. فقالت بصوت واضح، وانسانة اما تباع وتشترى سبحان الله، بل كفرت باللات والعزة وامنت بالله، فعاد اليها بصرها مرة اخرى. الانسان سبحان الله يعني كن، اسمعوا هذه جيدا واكتبوها ان كان معكم ورقة وقلم. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. يعني اجعل الامر المستحيل حدوثه اقرب الى الحدوث من الامر الميسر حدوثه. كن لما لا ترجو، الشيء الذي يخطر بالك انه لا يحدث ابدا، كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. فإن كريم الله موسى ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة. ذاهب سيدنا موسى، ايه إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما ذهب إلى النار ماذا وجد؟ قال إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. إذن سيدنا موسى كان آخر شيء يخطر بباله أن يصير رسولا، كان آخر شيء يخطر بباله أن يرى أن كان مجرد أن يعني يجد عند النار من يهديه في صحراء سيناء لما تاه هو وزوجته بالليل وقطيع الغنم. فلما ذهب إلى الشجرة المباركة ونودي إني أنا الله رب العالمين واخلع عليك، سبحانه كن، احفظوها هذه، كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. سبحان الله العظيم، لو أن أنبياء الله كان عندهم من اليأس ما عندنا ومن الإحباط ما عندنا، سبحان الله العظيم، كانوا توقفوا عن الدعوة. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني بأسلوب العصر ملف خدمته 9 قرون ونصف، ملف الخدمة 9 قرون ونصف في الرسالة. وبعدين ايه؟ مش كل سنة درس، مش كل سنتين محاضرة، لا، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني كل يوم يعرض الرسالة مرتين، ويعرض الدين مرتين، ويعرض الدعوة مرتين، ويأخذ بأيدي الناس الى الله كل يوم، سبحان الله، ليلا ونهارا، بعدين اسرارا وجهارا في كل الحالات، سبحان الله. ورغم ذلك كلما رأوه وضعوا اصابعهم في اذان واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، سبحان الله. فكل هذا لم يفت ابدا في في في في قلب سيدنا ابدا، سبحان الله. وسيدنا عمر يمنع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تستغفر لهم يا رسول، قال والله لو اعلم ان الله سوف يغفر له اكثر من 70 مرة لاستغفرت. اذا مسألة طريق السعادة، السعادة داخلك، لا تظن ان كثرة المال تسعد الانسان ابدا، قد يكون المال فتنة. لا تظن انك تصل الى كرسي معين هذه سعادة، انت خطط لحياتك ونظم لحياتك، لكن حاذر من ان تتشائم او ان تحبط او ان تستشعر ان الغد سوف يأتيك باخبار سيئة. لا، لماذا كل هذا؟ يعني انت عبد لله، والمسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة، فادعو الله والح في الدعاء، سبحان الله. وان رأيت شيء ضد هواك فقل الله يختبرني، الله يمتحنني. ان شاء الله رب العالمين ناخذ فصل قصير ثم نعود اليكم لأتلقى أسئلتكم بإذن الله رب العالمين. ولكن أرجو في موضوع السعادة، أسعدنا الله وإياكم دنيا أخرى، وأسعد كل إنسان تعيس، وشرح صدر كل إنسان ضيق، إن ربي على ما شاء قدير. كونوا معنا بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن السعادة والطريق إليها. لما لا نسعد ونحن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول طال شوقي إلى أحبابي، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله، أولسنا بأحبابك، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. عمل الواحد منهم ك50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. كيف لا أسعد وأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لآدم يوم القيامة، يا آدم قم فابعث النار، فيأخذ آدم من كل 1999، يعني 999 يدخلوا إلى النار والعياذ بالله. فبكى الصحابة، قال أبشروا بخير، 99 أو 900 يعني واحد منا وألف من يأجوج ومأجوج، يعني كل 1000 فيها 999 من يأجوج ومأجوج، واحد فقط من أمة محمد إن كان عليه ديون او عليه مظالم او عليه اشياء يدخل هناك، ثم يأتي يوم تصفق جهنم ابوابها. كيف لا اسعد وانا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي يوم القيامة، اخرجوا من النار كل من دمعت عينه ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، اخرجوا من النار كل من خافني في مقام، اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. كيف لا اسعد وانا ارى ان ذنوبا كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تخف موازين العبد يوم القيامة، فيأتي الرسول ببطاقة صغيرة يضعها في كفة الحسنات فتطيش السجلات، اي تطير من ثقل هذه الكلمة، فيرى العبد فيها شهادة ان لا اله الا الله. محمد رسول الله. كيف لا نسعد ونحن نرى كيف بشر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال كعب هذه منك يا رسول الله ام من الله؟ قال من الله يا كعب. سبحان الله. اذا هذه البشريات او هذه المبشرات كلها كيف لا نسعد، كيف لا نسعد ونحن خير امة اخرجت للناس، وننتظر الغد بخير ان شاء الله، ان يأتي للامة كلها بالخير. هذا جيل الصحوة وشباب الصحوة وبناتنا الصالحات ونساؤنا الصالحات، وسبحان الله القائمون بحدود الله والناس المسؤولين في كل مكان وهم يتقون رب العباد. كيف لا نسعد ونحن معنا الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذه كلها وسائل وطريق السعادة. إن شاء الله رب العالمين نبدأ بالأسئلة. تفضل أول سؤال إن شاء الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. الو ايوه نعم تفضل. الو السلام. أيوة. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيك. نعم الحال يا بنتي. بدي اسال سؤال. انا من سوريا. كل 6 سنوات بيصيبني حاله تشاؤم وشوي خوف من الموت. نعم. وبحس اني حالي كثير كثير تعبانه نفسيا، حتى نعم. ما بحب حاكي ابدا البشر اللي حوالي. نعم. طيب. يعني وعم حل هالشيء هذا بشكل ديني بالقران. طيب. وعم تابع برامج بس عم لاقي نتيجه كثير صعبه. يا ريت. طيب. بارك الله فيك. وصل السؤال جزاكم الله خيرا. شو يا بنتي، اولا الانسان عندما يخاف من الموت هذه احد حالتين، يخوف ايجابي يخوف سلبي. خوف ايجابي ان احسن العمل، ده خوف مطلوب، هذا خوف مطلوب. الخوف اللي يجعلني اتكاسل عن الاعمال الصالحه هذا سبحان الله العظيم يعني خوف سلبي لا نريده. ولكن انت سبحان الله العظيم لماذا تتشائمين؟ التشاؤم دائما يورث الهم. طيب، ومن اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. العبد يقول يا ربي العباد لك كثير، ولكن يا ربي ليس لي رب غيرك، فارحمني وارشدني واشرح صدري وارزقني السعادة في الدارين يا اكرم الاكرمين. لا تتشائمي ويعني تفائلي خيرا، والانسان سبحان الله انا عند حسن ظن عبدي بي، ان خيرا فخير وان شرا فشر، والعياذ بالله رب العالمين. ايوه اتصال اخر. نعم. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا الشيخ، انا سيدة متزوجة. أيوة. من حوالي 7 سنوات وعندي طفلين صغار 4 سنين و3 سنوات. الله يبارك فيهم يا رب. نعم. الله يجزيك الخير. بس مرت بخلال 7 سنوات دائما مشاكل مع زوجي، وكنت دائما كل فترة نوصل لمرحلة الانفصال، وقرر اقول يعني انه الحمد لله عندي اسرة وعندي اطفال وبتحمل يعني علشانهم. نعم. وانه الدنيا مش مستاهله، وفي ناس عندها مشاكل اكثر، والواحد بيشوف مصائب الناس بتهون عليه يعني وضعه زي ما بيقول. طيب. بس من فتره للتانيه نفس الشيء بتصيبني حاله يعني انه غم، وما بقدر حتى اتعامل مع اطفالي، وبحس انه هم السبب في اني متحمله علشانهم. طيب. وما بقدر اتعامل معه حتى، وبنوصل لمرحله سيئه جدا. طيب. وعلى هذا المنوال لحد ما وصلنا لمرحله انه خلص يعني انكسرت اشياء كثير، مش عارفين نوصل معها للسعاده مره ثانيه بالبيت. طيب بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. انا هقول لك الاجابه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرأب الصدع بينك وبين زوجك. لابد ان هناك خلل ما، اما ان احد الزوجين يعزف على وتر غير الوتر الذي يعزف عليه الاخر، اذا جاز التعبير يعني، او يتكلم لغه غير لغه الاخر. كما قال سيدنا سليمان عن الهدهد لا اعذبنه. قالوا كيف عذابه يعني تعذيب الهدهد؟ ان يضعه مع جنس من غير بني جنسه. يعني احتمال الرجل عقلاني 100% والمرأة عاطفية 100%، أو العكس المرأة عقلانية 100% أو جامدة، أو أحد الطرفين بعيد عن الله. يعني هذا هو يعني إيه فيصل الموضوع. واحد بعيد عن الله، أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي، فهي إن رأت أن زوجها متمرد عليها ما عليها إلا أن يعني تحسن الصلة بينها وبين الله، وسبحان الله العكس أيضا بالنسبة للزوج. فانا يعني ادعو الزوجين الى احسان صلتهما بالله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه ان شاء الله. نعم. ايوه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. ازيك فضيلة الشيخ؟ عامل الله ايه؟ الله يبارك فيك. نعم انا سعيدة جدا. اهلا وسهلا. انا حاسة ان انا في دنيا تانية وربنا اللي يعلم. الله يبارك فيك يا بنتي، مرحبا. انا اتغيرت كتير كتير من بعد ما بقيت اتفرج على برامج حضرتك من ساعة ما جيت دبي، وحبيت دبي والعيشة فيها بسبب ان انا بشاهد حضرتك على طول. دبي كلها خير ويعني واهلها وحبها. انا اتمنى بس ان اقول لك يا والدي، ترضى ام لا ترضى؟ اهلا وسهلا يا بنتي. انا عايز اسالك سؤال يا فضيلة الشيخ. يا ابويا عايز اسالك سؤال. تفضل. ازاي العمل اعمل حاجة تسعد النبي؟ انا بحس ان دايما اي حاجة بعملها قليلة. جميل ما شاء الله. من حفظ قرآن، من صلاة، من أي حاجة، حاسة إن هي قليلة وضئيلة جدا. خلاص، كيف نصنع أعمالا تسعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال جميل. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بارك الله. كلما طبقنا كتاب الله وحقيقة الدين كما صنع الصحابة وأسلافنا الصالحون، هذا يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نكثر من الصلاة عليه ونتأسى بسنته وأن نبتعد عن البدع، هذا يسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نؤذي الآخرين، هذا يسعد النبي صلى الله عليه وسلم. أن نتفائل وأن نلقى الناس بطلاقة وجه، ولا ندخل النكد على الناس، ولا ندخل الحزن على الناس. فيه وادي في جهنم اسمه وادي هب هب، يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين، ويبدو أن هذا وادي سوف يكون مليء، والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه إن شاء الله. فأنا كل عمل صالح يقرب من الله، هذا عمل يسعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا هذا العمل يا رب العالمين. أيوة، اتصال آخر إن شاء الله. طيب خلاص الأسئلة إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب يعني أريد أن أقول في النهاية قبل أن ندعو رب العباد عز وجل، يعني السعادة السعادة يعني إذا أردنا أن نجمل ما قلنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لا لنتعس بها، ولا داعي لأن نفهم أسرارها أيضا، يعني لا داعي لأن نبحث عن سر الحياة، لا، نحن نزلنا إلى الحياة لنبحث عن كيف نسعد أنفسنا في هذه الحياة. طيب، وهذا هو الموضوع المهم في الحلقة، كيف يعني نحصل السعادة، كيف ندخل إلى بستان السعادة، كيف نحيط أنفسنا بأن نكون في حديقة السعادة أو في بستان السعادة، كيف؟ أولا أن أنظر إلى الآخر، أي آخر،